الحمد لله الذي حكم بقدرته وقدر بحكمته، وكل شيء بإرادته ومشيئته. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فله الحمد، وبه نستعين ونعتصم ونستجير، وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، طاعة الله خير مغنم ومكسب، ورضاه خير ربح ومطلب، والجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاتقوا الله فيما أمر، وكفوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، الإيمان عليه مدار السعادة والرضا والفوز والأمن والأمل في العاجل والمستقبل، وحقيقته قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وله أركان وأصول، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول عقيدة الإسلام. فلا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إن الله على كل شيء قدير. ولا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته وقضائه وقدرته شيء مهما يكن. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا تبديل لخلقه، ولا حول ولا قوة إلا به. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا يتم إيمان المسلم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: